لا والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث حديث عتبان بن مالك يناسب الباب الآتي الذي هو ذكر ما يدل على أن قول لا إله إلا الله يوجب اسم الإسلام ويحرم ويحرم مال قائلها ودمه. نعم. ليس له إيه؟ لا، لا يلقي لها بالا، هو يعرف أنها حرام لكن لا يهتم ولا يعرف أنها لا تصل به إلى ما وصلت، هو يعرف أنها محرمة وفعلها ولا يهتم بأنها ستكون سببا في أن يهوي في النار 70 خريفا. ليس معنى أنه جاهل، لا يلقي لها بالا يعني لا يهتم بها وهو يعرف أنها ولا يعلم أنها تصل به إلى ما وصلت به أن تبلغ ما بلغت. المهم أنه عارف أنه ذنب. إيه نعم، يعرف أن هذا الأمر محرم لكنه لا يعرف أن حرمته كبيرة أو أن حرمتها توجب عليه الحد أو أن حرمته تصل به إلى عذاب النار وكذا وكذا، ما يعرفش هذا، يدي معنى لا يلقي لها بال، فهذا يؤاخذ على هذا الذنب لأنه فعله مع علمه بأنه ذنب. قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس عن عتبان وابن مالك لقيته فقلت حديث بلغني عنك، فذكر الحديث، يعني كأنه أشار إلى الحديث السابق الذي ينبغي أن يكون في هذا الباب، أن من قال لا إله إلا الله صار مسلما ويحرم دمه وماله ولا نحكم عليه بالكفر ولا نقول إنه من أهل النار وإن فعل أفعال الكفار في الظاهر. نعم، هنأخذ حديث عتبان. نعم نعم، يحرم ماله وعرضه ودمه. قال أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أبو مسعود قال أنبأنا شبابة بن سوار حاوى أنبأنا محمد بن إبراهيم بن عبد الملك بن مروان الدمشقي وأحمد بن عبيد الحمصي قال حدثنا أحمد بن علي بن سعيد قال حدثنا شيبان بن فروخ أبو محمد قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك عندك عثمان عن عتبان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عتبان بن مالك فقلت حديث بلغني عنك، قال أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مسجدا، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فدخل علي فهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن الدخيش قال ود أنه لو دعا عليه فهلك، يعني عمالين يذكروه عند النبي صلى الله عليه وسلم عشان يدعو عليه، وود أنه لو أصابه شر، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته الصلاة فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. يا سلام، حكموا على ما في قلبه وعلى أنه يحب المنافقين ويواليهم وما إلى ذلك. فقال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه النار. قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه، فكتبه. هذا إسناد مجمع على صحته من هذا الوجه، يعلم يقول ذلك يبتغي وجه الله. نعم، ده بكلمه في شخص بعينه شهادة له، يعني هو ما أنكرش ليس بهذه الدرجة ماشي، لأن المسألة محل اجتهاد، فأخطأوا فقط في مسألة الحكم على الغيب، وهم حكموا على الغيب بناء على القرائن، قالوا يعني يجلس مع المنافقين وينصح المنافقين ويميل إليهم. لا، هو محمود بن الربيع اللي يقول في التفات يعني في الكلام يبتغي بذلك وجه الله وإن قصر في الظاهر في بعض الأعمال. قال وأنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا سليمان بن المغيرة نحوه قال حدثنا محمد بن محمد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال حا وأنبأنا محمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا أبو سلمة وأنبأنا أبو علي الحسن بن الخضر المصري قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي قال حدثنا أبو بكر ابن نافع قال أنبأنا بهز بن أسد قالوا حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال حدثني عتبان بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله. نعم قال حدثنا ثابت عن أنس قالوا أنبأنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس ابن مالك قال حدثني عتبان بن مالك أنه عمي فقال فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن لي مسجدا أو خط لي مسجدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه وتغيب رجل منهم يقال له مالك بن الدخشم هكذا رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال حدثني عتبان بن مالك ولم يذكر محمود بن الربيع في الإسناد وأخرجه مسلم بن الحجاج وأخرجه محمد بن إسماعيل البخاري من طرق في أبواب عن الزهري وهو صحيح باتفاق وأنبأنا محمد بن الحسين المستملي قال حدثنا أحمد بن مهدي قال حدثنا حجاج أن عتبان كان ضريرا فقال يا رسول الله تعال فصل في داري حتى أتخذه مسجدا مصلى ومسجدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع عليه قومه وتخلف مالك بن الدخشم فقالوا إنه وهو منافق يعني يفعل ويفعل يعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قالوا بلى وإنما يقولها تعوذا قال فوالذي نفسي بيده الحديث وهذا الحديث كما تقدم قلنا الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عرض من قال لا إله إلا الله وإن فعل ما فعل بعد ذلك وكما ستأتي في الأحاديث الأخرى ما يدل على تحريم دمه